نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت به رسولا عن رسالته ونبيا عن قومه، اللهم احشرنا تحت لوائه واوردنا حره واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أما بعد، روى الحاكم في مستدركه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال لي: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. هذه وصية جبريل عليه السلام للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وصية من جبريل إلى النبي وإلى أمته في شخصه صلى الله عليه وسلم. خمس وصايا والوصية: الوصية سنة إلهية نبوية، الوصية يصلح بها الدين والدنيا، الوصية عهد وأمانة، الوصية خبرة وعلم وحكمة، الوصية شفقة ورحمة. الإنسان في الدنيا ضعيف عاجز، لا حيلة له، يذنب، يخطئ، يجهل، يتغافل، يغفل. الإنسان يحتاج دائما إلى من يقومه، يحتاج إلى التقويم، إلى التربية، إلى الإرشاد، إلى التوعية. هكذا الإنسان، فإن جاءته الوصية ممن كان ذو علم وذو حكمة وشفقة ورحمة فهي تؤتي ثمارها، لأنها تأتي خلاصة تجارب أو خلاصة علم أو فضل علم. هكذا هي الوصية. الله سبحانه وتعالى وصانا في كتابه، وما أكثر الوصايا في كتاب الله. وقال الله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ووصينا الإنسان بوالديه، ذلكم وصاكم به، والآيات في ذلك كثيرة. وحينما تقف مع كل وصية من الوصايا تجد العلم والحكمة والشفقة والرحمة. وأيضا وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو كان للأمة كالطبيب الزكي الفطن، يشخص الداء ويصف الدواء في وصيته، فليست هي وصية واحدة أو دواء واحد يردده لكل آت يطلب الوصية أو لم يطلبها، لا، يأتيه من يطلب الوصية فيقول: اتق الله حيثما كنت،

تريد أن تدخل على نفوسنا الهم والغم والحزن والكآبة، تذكرنا بالموت، تريد منا أن نتذكر الأموات وأن نتذكر أحوالهم، فتدخل على أنفسنا الحزن والكآبة. لا والله، بل بذكر الموت تصلح الدنيا والآخرة، بذكر الموت تصلح الدنيا، يصلح الأخ ما بينه وبين إخوانه، يحسن الإنسان من الأعمال الصالحة التي تنفعه وتنفع الناس. حينما يعلم العبد أن الموت نهايته لا محالة، وأن هنالك مسكنا لا بد وأنه سيسكنه في الآخرة، سيجهزه، سيدخر لنفسه ما ينفعه، سيصلح دنياه هذه التي لا تساوي جناح بعوضة، فلن يقتتل من أجلها، ولن يعصي الله من أجلها، ولن يظلم الله من أجلها. فالموت ذكره صلاح، ذكره حياة، حياة للقلب والبدن، حياة للحياة. فالحياة لا تصلح إلا بالخير وبالمعروف، والعبد حينما يعلم أن النهاية الحتمية الموت، وهذه الحياة وهذا العمر يتخلله الضعف في أوله وفي آخره، وربما في وسطه في أشد حالات القوة، فترة الشباب قد يمرض وقد تعتريه الآفات، فيعلم أن مسكنه يحتاج إلى إعداد وتجهيز، فيكثر من الأعمال الصالحة، يكثر من الطاعة، من الصدقة، من البذل، من العطاء، من الإحسان، من التسامح، من العفو، من الود بينه وبين الناس جميعا. لما يعفو الإنسان وهو صاحب حق؟ لما يتصدق؟ لما يقوم ويركع بين يدي الله؟ إن علم يقينا أن الموت حق وحتم لازم، سيصلح أخراه. أما إن تناسى الموت فدعيت إلى جنازة من يحب، فهو سيكره ذكر الموت ويقف خارج المسجد منتظرا للناس أن يصلون على الجنازة، ثم هو يعزي أهل الميت. لما؟ لأنه لا يريد تذكر الموت، يظن أن الموت حزن وكآبة وتذكره غم وهم. لا والله، بل الموت تذكر الموت إنما هو حياة للعبد. أول وصية خرج النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، ولما لم يدفن بعد بيده عقود ينكت به في الأرض، ما أهونت أيتها الدنيا، يعيش الإنسان فيها عمرا طويلا ثم نهايته في حفرة، ثم يا ليت هذه النهاية وانتهى الأمر. لا والله، بل هذه بداية لبداية، نهاية لبداية أخرى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذه الحفرة فأعدوا، فإنها روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. خرج عمر بن عبد العزيز في جنازة رجل وهو أمير المؤمنين، وانتظر حتى دفن الميت وانصرف الناس وبقي وحده ينظر إلى القبور، فلما افتقده أصحابه وحيها يموت فلا يغرنكم إقبالها مع معرفتكم بسرعة إدبارها. فالمغرور من اغتر بها. يا محمد عش ما شئت فإنك ميت. إذن استعد لما بعد الموت. الوصية الأولى استعد لما بعد الموت فإنك ميت لنا. الوصية الثانية وأحبب من شئت فإنك مفارق. حب الدنيا حب الوالد والوالدة والزوجة والولد والصديق والصاحب والجار والرفيق، هذا الحب ستفارقهم أو يفارقونك. تجهز، إما أن تفارقهم أو يفارقونك. تحب الوالد يفارقك أو تفارقه، تحب الأم تفارقها أو تفارقه، تحب الولد تفارقه أو يفارقه. هكذا هو حب الدنيا، أحباب الدنيا. نعم، قد نجعل حب الدنيا حب الآخرة، حب لله وفي الله. فالمحبون يوم القيامة على منابر النور يلتقون على سرر متقابلين. نعم، لكن أحبب من شئت في الدنيا فالنهاية لك وله الفراق. حتما لا بد أن يفارقك من تحب أو أن تفارق. بعض السلف كان في سكرات الموت فاجتمع حوله كل من يحب، والد، والدة، زوجة، ولد، فرآهم يبكون ويزداد بكاؤهم مع كل ألم يتألمه، ينذره وينذرهم، يعلمه اجعل هذا الحب لله سبحانه، اجعله يقربك من الله ويجعلك تقدم عليه سبحانه وأنت سعيد بهذا الحب تفتخر به، أطعت ربك كما أمر ووصاك بوالديك فكنت بهما بارا، وهكذا أحسنت للوالد بتربيته والعناية به، أحسنت معاشرة الزوجة، أحسنت معاشرة الأصدقاء والأحباب، تجاوزت عن المسيء وعفوت عن المخطئ، أصلحت بين الناس، كنت رحيما ودودا رفيقا بكل من يحتاج. الوصية الثالثة وما أشدها وما أشد وقعها، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. هل هذا تخيير أن كل إنسان يفعل ما بدا له؟ لا، بل هذا تهديد ووعيد شديد، كما قال الله: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. قال في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من عمل صالحا فلنفسه، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. اعمل يا ابن آدم، اعمل ما بدا لك، أنت لست مجبرا على أي فعل، هداك ربك طريق الخير وطريق الشر، ومدك بالأسباب، رغبك في الخير وأمرك به، ونهاك عن طريق الشر وحذرك منه. اعمل أجمل ما بدا لك، إن عملت صالحا جزيت به، وإن أسأت فالعاقبة غير مأمونة، العاقبة كما عملت. اعمل ما شئت، كل عمل ستجازى به، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، موازين القسط تزن القليل والصغير، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس، لا ظلم اليوم، كل عبد يجزى بما فعل وبما عمل. شهود حاضرون، كتبة يسجلون، عبد يأتي فيقر بين يدي الله بما فعل، سواء عمل صالحا يدني الله العبد المؤمن منه ويضع عليه ستره، ثم يقرره يذكره: يا عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا ساعة كذا؟ يذكره العبد المؤمن. الشهور فيختم على فمه وتنطق الأيدي والأرجل والجلود بما كان يفعل والعياذ بالله واعمل ما شئت فإنك مجزي به. أقول قولي هذا واستغفر الله لي. لكن لا تحرم نفسك نفسك من قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. ألا يتعامل معهم؟ لا. يعيش وحيدا منعزلا؟ لا، بل يستغني بالله عن الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كن عفيفا متعففا، كن عفيفا متعففا عند الحاجة فاصبر. لا تسأل الناس وتتعرض للناس في كل أمر، ولكن دائما وأبدا إلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى. وعزه استغناؤه عن الناس. فلان يأتيك يا فلان، أمر بضائقة اعطني فتعطيه مرة، يأتيك للمرة الثانية اعطني فتعطيه مرة، في الثالثة لا تحب أن ترى. هكذا جبل الناس إلا من رحم الله. إذن العبد يكون عفيفاً